الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا إلهي تبارك في ناسفاتك وعلى من فائز كلماتك فليهدنا قرآنك وصراطك. فإذا بجى ليلي وكان ظلامه ناديت يا ربي فكنت أنت ضيائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لدعائي. من غير ربي أرسل الغيث الذي يروي عطاش الليل في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء. ناديت باسم علاك يا ربي فإذا سكت اللسان لسبحت أعضائي. وأتنا إخوة الإيمان والإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة في يوم تكريم روح كريمة صعدت إلى رب البرية. وخير ما تكرم به هذه الروح القاهرة هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. اتلوها علينا علم من علام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، فليتفضل مشكورا. يا رب Allah. الله أكبر. Thank you. تبين رشد من الغي قد تبين رشد من الغي قد تبين رشد من الغي تبين رشد من الغي قد تبين رشد من الغي الظلمات إلى النور هم فيها خالدون. قال إبراهيم ربي الذي يحيي لا اله الا الله. ثمانية مفروضة علي حسن كمان. إذ قال الله أعلم أن الله على

لك يا الله الله الله الله الله الله حديث ثم دعوهن يأتين كسايا واعلم أن الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة انبتت سبع سماوات كمثل حبة انبتت سبع سماوات في كل سنبلة مئة حبة الذين يوافقون لا داعي للمصافحة المصافحة للضيوف لا داعي للمصافحة الضيوف يتفضلوا يجلسوا الضيوف يتفضلوا يجلسوا في المعجم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم وهكذا يا أخوة المؤمنون عشنا سويا سريحة بآيات الليل البينات فلا أعلم أن حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي والدول العربية الإسلامية والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية متى هذه التلاوة المباركة من الإذاعة الكبرى ولنرى الحديث عن محافظة الإذاعة الكبرى أبا مهندس ناصر محمد معوض بتنظيف الفراشة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى نظرت أولاد أبو رزقة قتل إيمان والإسلام فإن هذا كان لكم جزاء وشكر الله وسعيكم جميعا.